حدثنا قريبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه قال خر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش فصلى لنا قاعدا فصلينا معه قعودا ثم انصرف فقال إنما الإمام أو إنما جعل الإمام ليتم به فإذا كبر فكبر وإذا ركع فاركع وإذا رفع فارفع وإذا قال سمع الله لمن حمده فقول ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به فإذا كبر فكبر وإذا ركع فاركع وإذا قال سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا فتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود. يعني سيخطئ من يفعل ذلك في السجود أو عند السجود أو عند رفع من السجود أو عند القيام جالسا وهو تحت. وابن القيم له كتاب اسمه رفع اليدين في الصلاة تناول هذه المسألة وغرّس أحاديث عن 10 من الصحابة في رفع اليدين وهو جالس لا يصح منها شيء. شيخ الألباني أفتى بها لو درس في بعض الناس يقول هو جالس يرفع يديه هذا لا يصح وهذا الخبر دليل من الأدلة. باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع. حدثنا محمد لا وصلنا باب رفع اليدين إذا قام من ركعتين وهذا وصلنا قرأنا شفنا وهذا الباب وصلنا جيد نعم. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرنا سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه فكان يفعل ذلك حين هو إما ذا حذو المنكبين وإما عنده بالقرب من شحبتي الأذنين وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع لمن عند الركوع وعند الرفع ثابت. والبخاري خرجه عن 17 صحابي في كتابه رفع اليدين نعم. سمع الله لمن حمده ولا يفعل ذلك في السجود. يعني في هذا الحديث كم تكبير الإحرام كم رفع؟ 3 تكبير الإحرام وعند الركوع وعند رفع منه. سيأتينا بإذن الله تعالى التكبير الرابع نعم. حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي قلابة أنه رأى مالكا بن الحويرث إذا صلى كبر ورفع يديه وإذا أراد أن يركع رفع يديه وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا. باب إلى أين يرفع يديه. وقال أبو حميد في أصحابه رفع النبي صلى الله عليه وسلم حذو منكبيه. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه وإذا كبر للركوع فعل مثله وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله وقال ربنا ولك الحمد ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. جيد يعني لا عند السجود ولا عند رفع من السجود ولا بين سجدتين نعم. باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين. هذا هو الرفع الرابع عند تكبيرة إحرام الاتفاق وعند الركوع هو مذهب الجمهور وعند الرفع من الركوع هو مذهب الجمهور وهذا الرفع الرابع صححه البخاري وهو الصواب. هذا النسائي يعد هذا الخبر خطأ وجعله من أخطاء عبيد الله والصواب أنه صحيح. وأنا أتناول هذه المسألة بإطالة في كتابي الجامع في العلل. حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله عن نافع أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه وإذا ركع رفع يديه وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه وإذا قام من الركعتين رفع يديه ورفع ذلك ابن عمر إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم. نعم. رواه حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه ابن صهمان عن أيوب وموسى بن عقبة مختصرا. باب وضع اليمنى على اليسرى. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أجر فاض. نعم. قال إسماعيل ينمى ذلك ولم يقل ينمي نعم ينمى شيخنا يعني يوجد من نسبه أو رفعه إليه أم ينمي إليه أن هو نفس الشيء نفس ينمى وينمي ما عندنا واحد نعم لما أقول ينمي ببني المعلوم ينمى ببني المجهول نعم. باب الخشوع في الصلاة. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك طبعا الحافظ من حجر بوه باب الخشوع في الصلاة في بلوغ المرام لأهمية الخشوع مكاسه وذلك وضع اليد اليمنى على اليسرى أيضا هو من الخشوع في الصلاة حتى لا يعبث الإنسان فهو أقرب للخشوع يعني هيئة الوضع شيخنا أقرب الصبر للبطن يمنة يسرة يعني حديث مؤمل بن إسماعيل عن سفيان عن عاصم عن كليب عن وائل في طيح بن خزيمة حديث معلول أخطأ فيه مؤمل إذن هي فيها خمس أقوال على الصدر وفوق السرة وتحت الصدر وتحت السرة وفوق الصدر وفوق السرة وتحت الصدر الجانب الأيسر وأقوى شيء ما في صحيح مسلم حينما بوله قال باب وضع اليد اليمنى على صدره فوق السرة تحت الصدر أيما فوق السرة تحت الصدر هذا من هو الأقرب شيء أن الإنسان يكون بهيئة المتأدب لما سئل الإمام أحمد بن حنبل عن معناه قال هو الخضوع للعلي القهار إظهار ذل والافتقار لعلي القهار وهو الأقرب فيه هو هذا الأمر نعم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قبلتي ها هنا والله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم وإني لا أراكم وراء ظهري. إذا المطلب الخشوع في الصلاة مطلب من مطالب الصلاة وهو روح الصلاة والذي يقدم الصلاة من غير خشوع كالذي يقدم شاة ميتا وإنما يكتب الإنسان من صلاة على قدر خشوعه. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الركوع والسجود فوالله إني لا أراكم من بعدي وربما قال من بعد ظهري إذا ركعتم وسجدتم. باب ما يقول بعد التكبير. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. سورة الفاتحة ليس معنى أنهم لا يبسملون. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عمارة بن قعقاع قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبيرتين وبين القراءة إسكاتة قال أحسبه قال هنيها فقلت بأبي هنية نعم هنية نعم قليلة فقلت بأبي وأمي يا رسول الله إسكاتك بين التكبير إسكاتك نعم مضبوط أحسنت إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. هذه الخطايا التي لم يقع بها الإنسان أنت عندك هذا الهاتف بالإمكان بعد الصلاة أنك تستخدمه في المعاصي هذا الدعاء له اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب أبعد شيء بين المشرق والمغرب هذه الذنوب التي لم يقع بها الإنسان الله نقل من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس الذنوب التي وقع بها الإنسان اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد يعني شوف ماء والثلج والبرد يعني أشياء جديدة جدا حتى تنقي تنقية تامة وذكر الثلج والبرد يعني أسأل المعتاد الناس لما تغسل الملابس بالماء شوي حار وهنا أخير الثلج والبرد لأن هذه المعاصي تجعل حرقة في القلب وتؤثر هذه الحرقة على القلب ولذا قال ابن مسعود تحترقون تحترقون فإذا صليت الظهر غسلتها. نعم. باب حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم قام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فسجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم انصرف فقال قد دنت مني الجنة حتى لو اجترأت عليها لجئتكم بقطاف من قطافها ودنت مني النار حتى قلت أي ربي وإن وأنا معهم فإذا امرأة حبست حبست أنها حسبت أنه قال تخدشها هرة قلت ما شأن هذه قالوا حبستها حتى ماتت جوعا، لا أطعمتها ولا أرسلتها تأكل. قال نافع حسدت أنه قال من خشيش أو خشاش الأرض. نعم. أو خشاش. نعم. باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة. وقالت عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف: فرأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت. يعني حينما رأيتموني تأخر باعتبار أن المأمون ينظر إلى الإمام. حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا نعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قال قلنا لخباب: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قلنا بما كنتم تعرفون ذلك؟ قال باضطراب لحيته. يعني هذا نحن نرى أن المصلي حينما يصلي لابد أن يسمع نفسه، وبعض العلماء اكتفوا بتحريك الشفتين وتدلوا بهذا، لكن لا يستفاد أنه فقط يحرك الشفتين ولا يسمع نفسه، فلا بد أن القراءة أن يسمع نفسه. وقال ابن عباس في تفسير قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قال هو أن يسمع نفسه. حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أنبانا أبو إسحاق قال سمعت عبد الله بن يزيد يخطب قال حدثنا البراء وكان غير كذوب. لماذا شيخنا عندما يذكر البراء يقول ما هو كان غير كذوب؟ يعني على مزيد صدقه، وليس مع أنه قد يكون كذاب. يعني هل ممكن شيخنا أن يكون مثلا غيره قد طعن فيه وهو غير ذلك؟ لا لا لا، هذا الذي فتح طهران صحابي من صحابي براء بن عازم. براء بن عازم فتح طهران توفي عام 73. نعم. أنهم كانوا إذا صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه من الركوع قاموا قياما حتى يرونه قد سجد. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى. قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناول شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت. قال: إني أريت الجنة فتناولت منها عنقودا، ولو أخذته وأكلتم منه ما بقيت الدنيا. لماذا؟ لأن الجنة أحسن. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليحا قال حدثنا هلال بن علي عن أنس بن مالك قال: صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رقى المنبر فأشار بيده قبل قبلة المسجد. بيده لا بيديه. بيديه. فأشار بيده قبل قبلة المسجد ثم قال: لقد رأيت الآن منذ صليت لكم صلاة الجنة والنار ممثلتين في قبلة هذا الجدار، فلم أرك اليوم من الخير والشر. يعني الخير والشر، الخير بابه عظيم والشر بابه خطير جدا. ثلاثة. نعم. باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة. وذا الإنسان لا يمتنع من الشر حتى يملأ وقته بالخير، والخير والشر يتدافعان. حدثنا علي بن عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن أبي عروبة قال حدثنا قتادة أن الناس بن مالك حدثهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. باب الالتفات في الصلاة. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة قال: سألت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلس الشيطان في من صلاة العبد. لكن الشيطان يرغب الإنسان، فقط يريده أن يلتفت، لأنه إذا التفت سيذهب قلبه مع هذا الالتفات، فسيكون قلبه ليس مع الله تعالى، فهذا هو الذي يكسبه الشيطان. ولو كان الالتفات معنوي هو هو لا ما هو عشان إذا التفات هو المقصود التفات المعنوي، يعني التفات إذا التفت هكذا هذا ليس المقصود جسد الإنسان، إذا ذهب جسد الإنسان هكذا ذهب قلبه، فإذا سرح لا شك أنهم التفت. حدثنا علي بن عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن أبي عروبة قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك حدثهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. يشوف النظر إلى السماء عبادة، لكن في الصلاة مشروع. لماذا؟ لأنه يذهب الإنسان يذهب قلبه عن التفكر والتدبر في معاني الصلاة، ولذا هذه معاني الصلاة يعني من أهم الواجبات. إن شاء الله بإذن الله بعد أن ننتهي من امتحان التفسير للشباب إذا قسمهم هذه المادة دراسة جيدة بإذن الله تعالى. سيدنا الآن في المساجد هل يقوم الزخرفة في المسجد نفس هذا المقام شيخنا؟ يعني ينظر الإنسان إلى بلا شك الزخارف مكروهة والكتابة مكروهة والساعة مكروهة الأمامية. باب يعني شيخنا اذا يعني المصلي يعني يشرع له سيدي هنا ان يغلق عينيه يعني في الصلاه؟ يعني هو الجمهور قال بان تغميض العينين مشروع، استدلوا في حديث ضعيف في اسناد حديث ابن بشرين، واستدلوا بانه فعل النبي صلى الله عليه وسلم من غير تغميض. لكن نووي في المنهاج قال لو فرضنا ان الانسان تغميضه يؤدي الى الخشوع، هل يشرع التغميض؟ قال نعم يشرع التغميض، نعم. لانه روح الصلاه خشوع، نعم. باب الالتفات في الصلاه. حتى من السير احنا ترى امراه فجاه تغمض عينيك او تضع يدك هكذا، هذا مستحب هذا. حتى تبين لها انها ما تقوم به من تبرج امر خطير جدا. ولكن الان جميع المتبرجات في هذه البلاد لا يعلم ان من نظر اليهن وفتن بهن يحملن الاثم كما هو يحمل. الفقهاء ذكروا هذا، اين ذكروا في كتاب الفقه في الاستنجاء؟ قال لابد ان يبتعد ويستتر. قال ولو راه انسان كاشف العوره فافتتن به يحمل هذا المتسبب بمقدار ما يحمل هذا الاثم من النظر والتفكر والعشق. هذا السيدي باعتبار انه احترز يعني ابتعد، اما لو لم يبتعد في مكان الناس يعني اصبح اثما لانه لم يحترز عنه. احسنت. حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحوص قال حدثنا اشعث بن سليمان عن ابيه عن مسروق عن عائشه قالت سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاه فقال هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاه العبد. لماذا عدت الحديث يا رجل؟ حديث شيخ. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروه عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم يرحمكم الله، نعم، صلى في خميصة لها أعلام فقال شغلتني أعلام هذه اذهب بها إلى أبي جهم وأتوني بأنباجيني. يعني هذا للإهداها للنبي، يعني قال أرجعوها له وأبدلوني بشيء آخر حتى لا يكثر قلبه، نعم. باب هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئا أو وثاقا في القبلة؟ فقال سهل التفت أبو بكر رضي الله عنه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هنا التفات الصديق لأي شيء لإصلاح حال الصلاة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد وهو يصلي بين يدي الناس فحتها ثم قال حين انصرف إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يتنخمن أحد قبل وجهه في الصلاة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان ينكر المنكر، نعم، مستعان في إنكاره، نعم. رواه موسى بن عقبة وابن أبي رواد عن نافع. نعم. حدثنا أحد المكين قال حدثنا ليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس قال بينما المسلمون في صلاة الفجر لم يفاجئهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كشفت سترة حجرة عائشة فنظر إليهم وهم صفوفهم فتبسم يضحك ونكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبة ليصل له الصف على عقبيه. نعم سيدنا على عقبيه ليصل له الصف ظن أنه يريد الخروج وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فأشار إليهم أتموا صلاتكم فأرخى الستر وتوفي في من آخر ذلك اليوم. اللهم صل باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخاف. نعم. وما يخاف. نعم. حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الله بن عمير عبد الملك. نعم. قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله عنهم فعزله واستعمل عليه عمارا فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي فأرسل إليه فقال يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. قال أبو إسحاق أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها. أصلي صلاة العشاء. وهكذا ينبغي المسلم أن يتعلم فقه الصلاة وصفة صلاة النبي، نعم. أصلي صلاة العشاء فأركض في الأول في الأوليين وأخفف في الأخريين. وأخيف في الأخريين. قال ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. فأرسل معه رجلان أو رجالا إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون معروفا حتى دخل مسجدا لبني عبس فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة قال يكنى نعم يكنى أبا سعد قال ما إذا نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. قال سعد أما والله لأدعون بثلاث اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل في عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. وكان بعد إذا سئل يقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر وإنه لا يتعرض للجوار في الطرق يرمزهن. نعم طبعا هل يجوز لساعد أن يدعو عليه؟ لا يجوز شرعا لمسلم أن يدعو على مسلم أبدا. وإن ظلمه شيخنا؟ وإن ظلمه ما الدليل على أنها حق لك أن تدعو على من ظلمك؟ شيخنا لا يحب الله جهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا بصيرا، استدل بها ابن عباس لكن استدلاله ليس في محله. لا يجوز، أنا ذكرت أدلة عديدة في مقدمة لبلوغ المرام على عدم جواز دعاء المسلم على المسلم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. حدثنا محمد بن بشار قال حدثني يحيى عن عبيد الله قال شيخنا يعني الذي لا يقرأ بالفاتحة لا صلاة وباطلة. حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع يصلي كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا، فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني، فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ثم ارفع حتى تعتدل قائلا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها. يسمونه المسيء في صلاته، والشيخ ابن تيمية يرى أن يسمى المخطئ في صلاته باعتبار أنه لم يتعمد الإساءة. المخطئ شيخنا إذا صلاته لا تحتسب. نعم، لا يعذر بالجهل. باب القراءة في ولو يعذر بالجهل قال له صلاته صحيحة. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال قال سعد كنت أصلي به صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشي لا أخرم عنها أركض في الأوليين صلاتي العشي صلاتي العشي لا أخرم عنهم عنها أركض في الأوليين وأحذف في الأخريين. فقال عمر رضي الله عنه ذلك الظن بك. لكن مع ذلك أرسل عمر بن الخطاب ما دام هو في المدينة وجاءت الشكوى من أهل العراق، وأهل العراق وما أدراك ما أهل العراق، رأيت النصوص التي ساق السيوط على أهل العراق، أرسل حتى يتوثق في الأمر. ولا تصبح الإمارة إلا هكذا، أن الإنسان يستمع من الجميع ويحكم ويعني يحكم بعد التحري والتأكد. نعم كان الرجال الأولى فعزله. نعم مختصرا وعزله وجعل عمار بن ياسر بعده. الفكرة أنه جاءه جاءت الشكوى فعزله ثم بعد ذلك مخلص، ما هو يعني يرى المصلحة في ذلك ما دام العراق بلد القلاقل والقلق، فإذا أبقاه تزداد الفتنة. فليس تهمة بسعد يعني. أبدا، لأجل رفع الأمر كما صنع حينما عزل خالد بن الوليد أيضا شيخنا عندما ولله في زمنه في زمن خالد بن الوليد في زمن الصديق أشار على صديق أن يعزل خالد لما خرج من الأنبار إلى الرقة ومر بطريق خمسة أيام ليس فيه ماء، قال لقد جعل الجيش في هلكة. قال له صديق الجيش لم يهلك منه أحد، قال خلص حتى وإن لم يهلك ما دام أنه يخاطر بالجيش لا بد من عزله. نعم نفس شيخنا القصة عندما عزله أيضا عندما اتخذ مكانا وقصرا قال انقطع الصويت فأصبحت فتنة فأرسل إليه سلمة حرق عليه الباب الباب القصر. أحسن أقرأ يا سيد أقرأ. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله عبد أبي قتادة عن أبيه أن قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية ويسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين وكان يطول في الأولى وكان يطول في الركعة الأولى. طب لماذا تطول في الأولى حتى الذي لم يلحق يلحق والذي توضأ وهكذا، هذا هو السبب من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. حدثنا عمرو بن حفص قال حدثنا عمر نعم. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة عن أبي معمر قال سألنا خبابا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قلنا بأي شيء كنت تعرفون؟ قال باضطراب لحيته. باب القراءة في العصر. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قال قلت لخباب من الأرد أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قال قلت بأي شيء كنتم تعلمون قراءته؟ قال باضطراب لحيته. حدثنا المكي بن إبراهيم عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة سورة ويسمعنا الآية أحيانا، اللهم لك الحمد. نعم. باب القراءة في المغرب. حدثنا عبد الله بن مسلم قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن أم الفضل سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا فقالت يا بني. نعم والله لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة. ذكرتني. نعم شيخنا. فقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها. تبياد ورسلكم العمارة أبو مارس احنا بالطابق الرابع وكل يوم لما نفتح الشبابيك ويأتينا الهواء نستدفل هذه الآية سينا أنتوا أصحابنا ما شاء الله. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم قال لي زيد بن ثابت. مروان بن الحكم صحابي لا أعوذ بالله أنه ليس بصحابي ولا من التابعين بإحسان أبوه ال... لا كم نبي نعم هذا الذي خرج على عبد الله بن الزبير وهذا كان كاتب لعثمان يعني كان كاتب عند عثمان بن عفان وهو من بني أمية ولما صارت الخلافة لعبد الله بن الزبير وقام ثارتها هو الذي خرج عليه وذهب إلى فلسطين محاذة ثم جمع مواليه وجمع بني أمية ثم أخذ الشام ثم أخذ مصر ثم مات ولده عبد الملك بن مروان ثم أخذ العراق ثم أخذ الحجاز. نعم. قال لزيد بن ثابت الذي قال الشيخ عبد الملك هو آخر عهد لدى القرآن عندما جاءت الخلافة. نعم أحسنت. قال لزيد بن ثابت ما لك تقرأ في المغرب بقصار وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول طولين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني شوف هنا زيد بن ثابت أنكر على مروان بن الحكم حينما كان لا يقرأ إلا بقصار مفصل. نعم. لكن عاد يعني عامة قراءة النبي عليه الصلاة والسلام بالقصار. هو زيد بن ثابت أنكر على الإمام الذي لا يقرأ إلا بالقصار. نعم. هذا هو الإنكار. باب الجهر في المغرب. حدثنا عبد يعني لو فرض أنت كل يوم تأمنا وفي كل جمعة تقرأ سورة السيدة تقرأ سيظن الناس ماذا أنه واجب أن نقرأ هكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالقصار مفصل وكان يقرأ بأواسط مفصل كان يقرأ بطول الطولين. باب الجهر في المغرب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور. إذن هذا من طوال مفصل الطور. نعم. باب الجهر في العشاء. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا معتمر عن أبيه عن بكر عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فقلت له قال سجدت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى الفرض. وهذا هو التمام. لا بد الإنسان أن يعني يسجد بسورة الانشقاق. بعضهم لا يرى سجدا ويرى أنه إذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون أي لا يقرأون صاب أنها سجدة من باب الإخبار. نعم. لم تأتي بصيغة الأمر فسجدون مو الفعل دل على أنها. نعم. يعني من قال أنه ليست سجدة من هذا الباب. نعم. بصورة خالف يعني خالف السنة اللي قال ليست سجدة. نعم. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي قال سمعت البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون. باب القراءة في العشاء بالسجدة. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثني التيمي عن بكر عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء شقت فسجد فقلت ما هذه قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. باب القراءة في العشاء. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا عدي بن ثابت قال أنه سمع البراء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ والتين والزيتون في العشاء وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه أو قراءة. باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخرين. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي عون قال سمعت جابر بن سمرة قال

حتى هذه أيضا ملائكة تقول. نعم. باب حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال هذا نستفيد أن في الصلاة وفي القراءة الجن يستمعون والملائكة تستمع والبشر أيضا يستمعون. يعني أنا قبل يوم كنت في مكان ورأيت بالقرب يعني مسافة بعيدة خلفنا شاب يقبل بفتاة وعسر علي أن أعبر من هذا المكان إلى هذا المكان حتى أمنع هذا الشيء أو أنصحه بطريقته، فقرأت سورة الفاتحة تجويدا ورفعت صوتي بها حتى انصرفوا بحمد الله. فالبشر ينتفع والجن ينتفعون والملائكة أيضا يستمعون، فالإنسان لو يستحضر جميع هذه النيات ازداد أجره. سبحان الله. أنا سردت هنا كنا نقرأ 797 ذلك معلوم من الإشارات السلام عليكم بالجمع. أحسنت. يعني يدخل في هذا لو كان مفردا. نعم حتى لو مفردا. باب هذا قرأنا. نعم. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا أقربن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقنط في ركعة أخرى من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا إسماعيل عن خالد الحذاء عن أبي قلاء عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال كان القنوت في المغرب والفجر. طبعا هو القنوت عند الناس ويكون في الصلوات الخمس، فإذا خفت في الفجر والمغرب، فإذا خفت في الفجر فقط ثم تترك. في نوافل تستمر لكنها تعلو وتنزل. يعني نازلة مسجد الأقصى نازلة اليوم خفت يسيرا ما، يعني لو فرضنا قناتنا لأجلها خمس صلوات ورفعنا اليوم نجعلها فقط الفجر والمغرب لما خفت، فإذا خفت وهكذا. لكن الآن أصبح التنازل يعني ممن ينتسبون إلى الإسلام ويأخذون وبيديهم القرار صار يتنازلون يوما فيوما للكفار وصار يتدخلون بمناهج المسلمين ويضعون يعني شخص يعني يصطح يقول أنا اتفقت مع فلان أن مناهج الدراسة تغير، أما الكتب لن يطلع الكتاب حتى يمر علينا. يعني أصبح الكفار يصطحون بهذا، فهذا باب خطير جدا. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن علي بن يحيى بن خلاد الزراقي عن أبيه عن رفاعة بن رافع الزراقي قال كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما انصرف قال من المتكلم؟ قال أنا، قال رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتذرونها أيهم يكتبها أول. إذا هكذا طبعا هذا النبي صلى الله عليه وسلم قرر فكما هذه سنة تقريرية ويأتي الإنسان بهذه السنة أحيانا. إلى هنا هذا بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. جزاكم الله عنا.